بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله: باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة التي تدل على مسألتين. المسألة الأولى تتعلق بالقيء الذي يخرج من باطن الإنسان، والمسألة الثانية تتعلق بالرعاف. وهذان الأمران اختلف العلماء رحمهم الله في كونهما ينقضان الوضوء، فاعتنى المصنف رحمه الله بإيراد حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه، والذي هو عمدة عند العلماء رحمهم الله في الحكم بوجوب الوضوء من القيء والرعاف. والقيء ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون القيء متغيرا، بحيث توجد فيه رائحة النجاسة أو لونها، وصورة ذلك أن يقيء الإنسان فضلة من الطعام، وتكون هذه الفضلة بلون البراز أو ريح، أو توجد فيها رائحة البراز. فإذا كان القيء متغيرا على وجه يشبه النجاسة فحينئذ يكون من هذا النوع. القسم الثاني أن يكون القيء غير متغير، وذلك بأن تكون صفاته الأصلية لم تتغير. مثال ذلك أن يقيء الطعام وهو على حالته لم يتغير. وهذا القسم أغلب ما يكون عند قرب الإنسان من الطعام، كأن يأكل الطعام ثم يقيء مباشرة. والقسم الثالث أن يكون بعض القيء متغيرا وبعضه باقيا على الأصل، بمعنى أن يخرج من بطنه فضلة، وتكون هذه الفضلة منقسمة إلى قسمين. شيء قسم منها قد تغير بلون النجاسة أو رائحتها، وقسم هو باق على صفات الطعام الأصلية. فأما إذا كان القيء متغيرا بحيث تجد رائحة النجاسة فيه، أو تجد لون الطعام قد تغير بلون البراز ونحو ذلك، فحينئذ جماهير العلماء رحمهم الله على أنه نجس، وجمهور العلماء على أنه يوجب الوضوء. والسبب في ذلك حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه، حيث جاء في هذا الحديث الذي اعتنى المصنف رحمه الله بإيراده هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء ثم توضأ. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم باعتبار القيء موجبا لانتقاض الوضوء، وقد قيل إن وضوءه إنما هو غسل لفمه، أعني بالمضمضة، وهو تأويل للنص وإخراج له عن ظاهره. ولكن على هذا القول قالوا إنه يدل على النجاسة فقط. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن الإنسان إذا قاء الطعام وقد تغيرت أوصاف الطعام بالنجاسة، أن ذلك يوجب الحكم بنجاسة القيء ويوجب الحكم بانتقاض الوضوء. وتعليل ذلك أن النص الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر فيه أنه دال على انتقاض الوضوء بالقيء، وهذا هو الظاهر من قوله قاء فتوضأ، لأن القاعدة عند علماء الأصول أنه إذا تعارضت الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية فإنه يجب المصير إلى الحقيقة الشرعية لأنها المعهودة في خطاب النص. وتوضيح ذلك أن من قال قوله أن من قال في قوله فتوضأ محمول على الحقيقة الشرعية يوجب الوضوء الشرعي، ومن قال قاء فتوضأ بالحمل على الحقيقة اللغوية لا يوجب الوضوء. ويحمل قوله فتوضأ أي غسل فمه من القيء. والصحيح الأول لأنه ظاهر النص وهو أقوى التأويلين كما لا يخفى. ثم إن هناك دليل يعتبر من أقوى الأدلة على الحكم بانتقاض الوضوء ونجاسة القيء، وذلك أن معدة الإنسان ينصرف منها البراز إلى المخرج المعتبر، فإذا كانت المعدة قد أفرغت ذلك الطعام وخرج من المخرج فحينئذ لا إشكال، وإذا كانت المعدة قد غيرت الطعام وأفضلته حتى صار برائحة النجاسة أو لونها فحينئذ يكون نجسا، ويستوي أن يخرج من أعلى البدن أو يخرج من أسفل البدن كما لا يخفى، لأن العبرة بصفات النجاسة. والجمهور على أنه لو فتح للإنسان فتحة بديلة عن فتحة الشر وخرج من هذه الفتحة فضلته من الطعام أو الشراب أنها تنزل منزلة الأصل، أعني أنه يحكم بانتقاض الوضوء وكون الخارج نجسا. فكذلك هنا، فكما أن خروج الطعام من الفضلة البديل يوجب الحكم بانتقاض الوضوء وبالنجاسة، كذلك خروج الفضلة من الفم فإنها توجب انتقاض الوضوء وتوجب الحكم بالنجاسة كما لا يخفى. وأما إذا كان القيء لم يتغير كأن يكون الإنسان قريب العهد بالطعام فيأكل ويغلب على ظنه أن الطعام لم يصل إلى معدته ويخرج الطعام وقد كانت في أوصافه كما هي لم يتغير، فإننا نحكم حينئذ بصحة وضوئه وعدم بطلانه وفساده وعدم انتقاضه، لأن هذه الفضلة لم تتغير على صفة النجاسة ولا تأخذ حكم المتغير النجس. والأصل في الإنسان إذا توضأ أنه متطهر حتى يدل الدليل على انتقاض وضوئه، وحديثنا لا يدل على الانتقاض كما لا يخفى، لأن القيء منصرف عليه إلى القيء المعروف المعهود بأوصاف الكمال لا ما دونها. وأما إذا كان القيء من أقسام من القسم الثالث كأن يكون بعضه متغيرا وبعضه غير متغير، فللعلماء فيه قولان. جمهور العلماء رحمهم الله على أنه يوجب على أنه نجس، وذلك لأنه لما تغير البعض أخذ الباقي حكمه ونزل منزلته. وقال بعض فقهاء المالكية رحمة الله على الجميع إنه لا يحكم بنجاسته لأنه حينئذ لم ينصرف عن الأصل. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور رحمهم الله، وحينئذ يكون ناقضا للوضوء. والسبب في ذلك أنه إذا تغير بعضه وبقي البعض لم يتغير فإننا نقول إن هذا الذي تغير يوجب انتقاض الوضوء، والسبب فيه أنه لو قاء هذا القدر وحده لانتقض الوضوء، فحينئذ لم يختلف الحكم بين كونه يقيء هذا القدر منفردا وبين أن يقيئه مشتركا مع الغير مجتمعا. وبناء على ذلك يتلخص في القيء ما يلي، أنه لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون قد تغير كلية أو بعضه قد تغير، فإذا تغير جميعه أو تغير بعضه فإننا نحكم بانتقاض الوضوء وبنجاسة القيء. وأما إذا لم يكن متغيرا فإننا نحكم بطهارته إعمالا للأصل. وهل يوجب انتقاض الوضوء أو لا يوجبه على الوجهين اللذين ذكرنا؟ فالذين يقولون بعدم إيجاب الوضوء فيه يقولون إنه في حكم الفضلة الطاهرة الخارجة من أعلى البدن كالمخاط والبصاق ونحو ذلك، والبلغم إذا أخرجه الإنسان من صدره لم ينتقض به وضوءه، وذلك لأنه طاهر. فكذلك الطعام إذا جرى في أمعائه ولم يصل إلى المعدة ولم يتغير فإنه يكون في حكم الفضلة التي في أعلى البدن. وبناء على ما سبق فإن القيء يعتبر نجسا إذا تغير كله أو بعضه، ويتفرع على ذلك وجوب غسل الثوب منه، وذلك أن الإنسان لو قاء فتطايرت طرأت أجزاء من القيء على الثوب أو تطايرت أجزاء من القيء على الفراش فإنه يجب عليه أن يغسل ثوبه إذا أراد الصلاة فيه، وهكذا بالنسبة للفراش إذا أراد أن يصلي عليه فإنه يجب عليه أن يغسل ذلك الموضع الذي أصابه القيء. واشترط جمع من العلماء رحمهم الله في كون القيء ناقضا للوضوء أن يكون قد ملأ الفم، قالوا فإذا بلغ هذا القدر فإنه يعتبر ناقضا للوضوء. هذا كله بالنسبة للقيء. وأما القلس فإنه لا يوجب انتقاض الوضوء في قول جماهير العلماء رحمهم الله، وليس هو بنجس على أصح قولي العلماء رحمهم الله. فالفرق بين القيء والقلس أن القيء يكون من داخل المعدة على الغالب كما ذكرنا، وأما القلس فإنه في الغالب لا يصل إلى المعدة لأن القلس يكون بسبب الشبع. فالإنسان إذا كان قريب العهد بالطعام كأن يكون حديث الغداء أو العشاء فإنه يجد الطعام يصل إلى لهاته وإلى أعالي الحلق، وهذا بسبب الشبع فيخرج منه فضلة تسمى بالقلس. وهكذا بالنسبة للصبيان والصغار خاصة إذا كان الصغير رضيعا فإنه كثيرا ما يخرج منه القلس إذا حملته أمه أو ضمته إلى صدرها أثناء الحمل، فإن القلس يعتبر طاهرا ولا يوجب حل ولا يحكم بنجاسته. وبناء عليه فإنه إذا أصاب الإنسان القلس فإنه يغسل فمه فقط، وهذا الغسل ليس من باب كون القلس نجسا ولكنه من باب تنظيف الفم من الفضلة التي قد تشوش عليه في الصلاة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما شرب اللبن أنه شرب اللبن وتمضمض صلوات الله وسلامه عليه. والسبب في ذلك أن اللبن إذا تركه الإنسان في فمه وصلى شوش عليه، وقد جاء في الحديث أن له دسما، وسيأتي إن شاء الله بيانه في الباب الذي يلي هذا الباب. وأما بالنسبة للرعاف فإنه فضلة الدم التي يخرجها الأنف، وغالبا ما يكون من أعلى الخياشيم إما بسبب الجراح أو تهتك الغشاء الخارجي. فهذا الرعاف إذا خرج من الإنسان ففيه مسألتان مشهورتان. المسألة الأولى هل الدم نجس أو هو طاهر، والمسألة الثانية، هل يوجب الرعاف انتقاض الوضوء أو لا يوجب انتقاض الوضوء؟ فأما كون الرعاف نجسا فجمهور العلماء رحمهم الله على أن الدماء إذا خرجت من الإنسان من أي موضع من الجسد أنها تعتبر نجسة، واستدلوا بظاهر قوله سبحانه وتعالى أو دما مسفوحا فإنه رجس. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الدم المسفوح هو الدم الذي يخرج بغير الزكاة الشرعية بإجماع العلماء رحمهم الله، لأن الدم إذا خرج بعد الزكاة الشرعية من المذكى طاهر بإجماع العلماء، وإنما هو نجس في حال خروجه أثناء الزكاة. فمن نحر البعير أو ذبح البقرة أو الشاة وكان موضع الذبح فإن موضع الذبح يخرج منه الدم، فهذا الدم بإجماع العلماء يعتبر نجسا على ظاهر نص القرآن. ووجه ذلك أنه لما جرح الحيوان وطعن من أجل أن يذكى خرج منه الدم قبل أن يذكى، فدل هذا النص القرآني على أن الدماء إذا خرجت بغير زكاة أنها تعتبر نجسة، وكذلك إذا خرجت حال الزكاة كما لا يخفى. ولذلك نص جماهير العلماء رحمهم الله على نجاسة الدماء من هذا الوجه. وحكى الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله نجاسة الإجماع على نجاسة الدم المسفوح لأنه ظاهر النص القرآني. وإذا ثبت هذا فإن الدماء إذا خرجت من اليد أو خرجت من الرجل أو من أي موضع من البدن تكون في حكم الدم المسفوح، ولذلك يحكم بنجاستها. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على نجاسة نوعين من الدماء. النوع الأول ما خرج على نجاسة نوعين من الدماء خارجين من على نجاسة نوعين من الدماء خارجين من الفرج. النوع الأول دم الحيض والثاني دم النفاس، وفي حكم دم الحيض دم الاستحاضة، فدم الحيض يعتبر نجسا لما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال اغسلي عنك الدم، فدل هذا النص على أن دم الحيض ودم النفاس يعتبر كل منهما نجسا، ولا يجوز للمسلم أن يصلي على موضع أصابه دم الحيض أو أصابه دم النفاس، كما لا يجوز للمرأة أن تصلي في ثوب أصابه دم حيض أو دم نفاس. وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بغسله، فدل ذلك على نجاسته. وأما بالنسبة للدم الخارج من سائر البدن فجماهير العلماء كما ذكرنا على أنه نجس، وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه طاهر ولا يحكم بنجاسته. ومال إليه جمع من المتأخرين يقولون إن الدماء طاهرة لأن الأصل الشرعي في الشيء أنه طاهر حتى يدل الدليل على نجاسته، واستدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنه في قصة حراسة الشعب حيث أصاب السهم الحارس فمضى في صلاته ولم يقطعها لمكان الدم وجرحه يثعب بالدم، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. واستدلوا بما ثبت في صحيح البخاري وغيره عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي عليه لعنة الله صلى رضي الله عنه الصلاة أعني صلاة الفجر وجرحه يثعب بالدم، قالوا فدل هذا على كون الدم طاهرا. وقد فعل ذلك عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة واشتهرت قصته فلم ينكرها أحد منهم، فدل هذا على شبه الإجماع منهم على طهارة الدم. وقد أجاب الجمهور عن هذه الأدلة، فأما كون الدم فقما قولهم إن الأصل في الشيء أنه طاهر حتى يدل الدليل على النجاسة، فقد أجيب بورود نص القرآن في قوله سبحانه أو دما مسفوحا، فإن قوله أو دما مسفوحا يدل على استثناء الدم واعتباره نجسا لقوله سبحانه فإنه رجس، والرجس هو النجس، وحينئذ يكون هذا النص موجبا للخروج عن الأصل الذي يحكم به بطهارة الدماء. فإن قالوا إن هذا النص المراد به الدم الذي يخرج حال الذكاء، فجوابه كما يقول الجمهور إن هذا الدم الذي يخرج أثناء الذكاء إنما هو طعن في الجسد، وهذا المطع وهذا الطعن أوجب أن يحكم بكون ما خرج من الجرح نجسا، وهذا يدل على أن خروج الدم قبل إزهاق الروح بالذكاة الشرعية يوجب الحكم بالنجاسة، وهذا هو الذي نص عليه المفسرون رحمهم الله. وأما الاستدلال بقصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وقصة الرجل الذي كان يحرس الشعب وأصابه السهم ومع ذلك لم يغسلا موضع النجاسة ولم يحكم بانتقاض وضوئهما، فيجاب عن ذلك بأنه جرح نزيف، والدم ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون من جرح يرقى، والقسم الثاني أن يكون من جرح لا يرقى. فأما إذا كان من جرح يرقى بمعنى أن الدم يمكن إسكاته وإسكانه فإنه هو محل الخلاف، وأما إذا كان جرح الإنسان لا يرقى ومعه نزيف كالمرأة المستحاضة إذا أدخرج منها الدم ولم تستطع حبسه فإنه حينئذ يرخص فيه بإجماع العلماء، وحينئذ يكون كلا الدليلين خارجا عن موضع النزاع، لأن موضع النزاع في الدم الذي يمكن إسكاته وإسكانه، وأما الدماء التي لا يمكن إسكانها فإنها لا يحكم بكونها ناقضة للوضوء، لأننا لو أمرنا صاحبها بالوضوء لشق عليه ذلك مشقة عظيمة، لأنه كلما توضأ خرج الدم منه فعاد فتوضأ فعاد الدم بالخروج، وحينئذ يصل إلى المشقة التي لا يكلف بها، وحينئذ يكون النص على هذا المعنى خارجا عن موضع النزاع. ولا شك أن مذهب جمهور العلماء أولى وأحرى بالاعتبار، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة اغسلي عنك الدم، فنحن نقول إن دم الحيض خارج من العرق، وحينئذ يستوي كل دم في هذا الحكم الموجب للغسل وكون الدم نجسا، لأن الدماء في الأصل إنما هي من العروق، وتفضلها العروق في الأوعية كما لا يخفى. وعليه فإنه يترجح مذهب الجمهور أن الدم يعتبر نجسا يجب على المسلم أن يغسله من ثوبه أو بدنه ومكانه إذا أراد الصلاة، وإذا تبين أن الدم نجس فالسؤال هل كل الدماء يجب غسلها أم أن هناك رخصة في الدم؟ والجواب أن العلماء أجمعوا على أن الدم إذا كان قليلا لا يوجب ذلك الحكم، بأنه إذا كان قليلا فإنه يرخص فيه، والسبب في ذلك أن الله عز وجل قال في كتابه أو دما مسفوحا، والمسفوح الكثير من سفح الشيء، وهذا يعبر به عن الكثرة كما لا يخفى. وإذا كان الدم الذي نص القرآن على نجاسته كثيرا، فمفهوم الصفة أن الدم اليسير لا يعتبر نجسا تخفيفا من الشرع. وحينئذ يرد السؤال: ما هو الدم اليسير وما هو ضابطه؟ وللعلماء في الجواب قولان مشهوران. فجمهور العلماء على أن الدم إذا كان بقدر الدرهم البغلي أو دون ذلك أنه عفو، وأما ما كان زائدا عليه فإنه يجب غسله ويحكم بنجاسته، ورخصوا في اليسير. والسبب فيه ولذلك وقد انعقد الإجماع على الدرهم البغلي، وفيه حديث ضعيف، وهذا الحديث يمثل به العلماء للحديث الذي ضعف سنده وصح متنه، لأن الإجماع على أن هذا القدر يعتبر رخصة في الدماء لا يجب غسله. والدرهم البغلي في زماننا يقارب القرش المعروف أو قدر الهللة القديمة التي يعرفها الناس، فهذا القدر وما دونه يعتبر من العفو، وأما ما زاد عليه فإنه ليس بعفو. وبناء على ذلك، فلو أن إنسانا كان في صلاته ثم خرج دم يسير من أصبعه أو من كفه مثلا، فإنه ينظر في هذا الخارج، فإن كان بالقدر اليسير فإن وما دونه عفي عنه، ويستمر في الصلاة ولا يضر ولا يؤثر. ومن أمثلة ذلك الدماء اليسيرة التي تخرج من الأسنان، ومن أمثلة ذلك أيضا الدماء التي تخرج من الحبوب والبثر، فإن الحبة قد يعصرها الإنسان وهو في الصلاة دون شعور، فيخرج منها اليسير من الدم، فهذا اليسير يعتبر عفوا ورخصة، وذلك بالإجماع. وهذا هو الذي أثر عن عمر بن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان في الصلاة ربما عصر البثرة، ومع ذلك يمضي في الصلاة ولا يعيد صلاته رضي الله عنه وأرضاه. فدل هذا على كون السلف الصالح رحمهم الله يقولون بهذه الرخصة، وأنه أمر متعارف عليه حتى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه واضح الدلالة من كتاب الله عز وجل في الآية الكريمة التي ذكرنا. والمسألة الأخيرة في الدم: هل إذا خرج الدم من الإنسان يجب عليه أن يعيد الوضوء أو لا يجب عليه؟ وصورة المسألة ومثالها: لو أن إنسانا توضأ ثم أصابه الرعاف بعد الوضوء، فذهب وغسل أنفه وأزال أثر الدم عنه، فهل يحكم بانتقاض وضوئه ووجوب الإعادة عليه؟ أم أننا نقول إنه متوضئ ولا يجب عليه أن يعيد؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين. القول الأول: من خرج منه الدم من أي موضع من جسده فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء، وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة رحمة الله على الجميع. وبناء على ذلك، فإنه إذا أرعف الإنسان أو جرح في أي موضع من بدنه وخرج منه الدم، فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء. القول الثاني: لا يجب عليه أن يعيد الوضوء، وإنما يجب عليه أن يغسل الدم عنه إذا كان كثيرا، إلا إذا كان الدم خارجا من الفرج، أعني فرج المرأة، وذلك بالاستحاضة، فإنه ينتقض الوضوء بها. وبناء هذا القول هو مذهب الشافعية والمالكية والظاهرية وطائفة من أهل الحديث رحم الله الجميع. وبناء على ذلك يكون محل الخلاف في غير دم الاستحاضة. أما دم الاستحاضة فإنه يوجب الوضوء قولا واحدا عند جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة رحمة الله على الجميع. استدل الذين يقولون إن الدماء تنقض الوضوء من أي موضع من البدن، استدلوا بالقياس على دم الاستحاضة، قالوا إن الدم يعتبر نجسا كما ذكرنا، ودم الاستحاضة أوجب انتقاض الوضوء لكونه نجسا خرج من البدن، فقالوا كل دم نجس يخرج من سائر البدن يوجب انتقاض الوضوء. وهذا القياس يقولون به يقول به أصحاب القول الأول، يخصصون به عموم قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قالوا إن خروج النجاسة من أي موضع من البدن يعتبر موجبا لانتقاض الوضوء، كخروج النجاسة من القبل بدم الاستحاضة، وكذلك يعتبر وكخروج النجاسة من الدبر بجامع كون كل منهما فضلة من البدن نجسا. وذهب أصحاب القول الثاني إلى عدم انتقاض الوضوء بخروج الدم من سائر البدن، واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قالوا دل هذا الحديث الصحيح على أن من توضأ لا يحكم بانتقاض وضوئه إلا بالحدث، وخروج الدماء من غير الخخرجين ليست بحدث ولا في حكم الحدث. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بعدم انتقاض الوضوء بخروج الدم من سائر البدن، وذلك لصحة دلالة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المتوضئ لا يحكم بانتقاض وضوئه إلا بالحدث، وخروج الدم من سائر البدن ليس بحدث ولا في حكم الحدث، وكونه نجسا لا يوجب انتقاض الوضوء. وإذا تقرر أن الدم لا يوجب انتقاض الوضوء فإنه يكون في حكم الدم القيح وفي حكمه الصديد، فإن القيح والصديد كل منهما يعتبر نجسا. أما كون القيح نجسا فلأنه يتفرع عن الدم، وأما الصديد فإنه في حكم الدم في موضعه، ولذلك يعتبر كل منهما نجسا عند جمهور العلماء رحمهم الله، ويقع الخلاف فيهما كما هو واقع في الدم سواء بسواء. وقد عفا فقهاء الحنابلة والحنفية رحمهم الله عن يسير القيح والصديد، وقالوا إن كل منهما يعتبر مرخصا فيه إذا أصاب الإنسان. ومحل الخلاف بين العلماء في مسألة الدماء والقيح والصديد إذا خرج الدم من الموضع، أما إذا كانت الدماء في نفس الجروح فإنها ليست بمحل للخلاف. وتوضيح ذلك: لو أن إنسانا جرح وبقي الدم في موضع الجرح ولم يخرج فإنه لا يحكم بنجاسته، والسبب في ذلك أن مواضع الجروح يشق غسلها، وإذا غسلت فإنها تتعفن ويتضرر الإنسان. ولذلك نص جماهير العلماء رحمهم الله على أن مواضع الجروح ليست محلا للخلاف، كما أن الإنسان إذا خرج من دبره الخارج فإنه يستجمر بالحجارة فيبقى في الموضع الخارج شيء من النجاسة، فعفي عنه للمشقة، كذلك موضع الجروح. وهكذا إذا تجلط الدم على الجرح، وهي القشرة التي تكون على الجرح، فلو قيل بنجاستها ووجوب إزالتها لحصلت للناس مشقة في هذا الأمر، فجميع ذلك يعتبر من العفو، ولا يجب على المسلم إذا أصابه جرح ولم يدمع الجرح، والمراد بدموع الجرح أن يخرج الدم عن موضعه، فإنه حينئذ يعتبر من الرخصة والعفو. ولكن إذا أصاب الثوب ذلك الموضع فنقل الدم عنه، فحينئذ يجب غسل الدم الذي أصاب الثوب، والرخصة محلها إذا بقي الدم في نفس الجرح. أما إذا دار عنه وانفصل فإنه يعتبر رخصة، وبناء على ذلك تتضح مسائل الدماء على هذا التفصيل. وبقيت في مسائل الدماء مسألة مشهورة عند العلماء رحمهم الله، وهي مسألة دماء البواسير. والبواسير لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن تكون في داخل الفرج، والحالة الثانية أن تكون في خارج الفرج، سواء كانت على حلقة الدبر أو بارزة عن حلقة الدبر. فأما إذا كانت البواسير من خارج الفرج فإنه بالإجماع لا تنقض الوضوء، فإنها لا توجب انتقاض الوضوء في قول من ذكرنا من المالكية والشافعية والظاهرية. وأما فقهاء الحنفية والحنابلة فإنهم يقولون هي ناقضة كالرعاف سواء بسواء، والخلاف فيها كالخلاف الذي تقدم. وقد بينا أن الصحيح لا ينتقض الوضوء، وبناء عليه فإن دماء البواسير إذا خرجت من ظاهر البدن وظاهر الدبر لا توجب انتقاض الوضوء على الصحيح. وأما إذا كانت البواسير من داخل البدن أو كانت البواسير في داخل البدن وتتدلى أثناء البراز ثم يخرج منها الدم، فإنها إذا تدلت وبقيت فإنها في حكم داخل البدن، وإذا خرج منها الخارج تعتبر نجسة موجبة لانتقاض الوضوء. والبواسير من داخل كدم الاستحاضة، فلما حكم الشرع بوجوب الوضوء من الاستحاضة فهمنا أن الدماء إذا خرجت من المخرج نقضت، ولأن الدم نجس فإذا خرج من الدبر كان كخروج البراز النجس. وعلى هذا فإن دماء البواسير والجروح التي تكون داخل الدبر تأخذ حكم الاستحاضة سواء بسواء، ولكن المسلم إذا شق عليه أمرها وعسر عليه حالها فإنه يترخص في الأمر. فإذا كانت البواسير تنزف عليه فإنه يغسل الموضع ثم يأخذ قطنة ويسدها ويسد الفرج بها، فإذا غلبه الدم فإنه يصلي على حالته ولا يضر. أما إذا كانت يسيرة كأن تخرج قطرات متباعدة متباينة فإنه يجب عليه غسلها وإعادة الوضوء منها، لأن هذا الخروج على هذه الصفة لا يوجب المشقة والحرج الموجب للترخيص، فبقي على الأصل الموجب بانتقاض الوضوء وكذلك للحكم بالنجاسة. نعم. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله: حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر، وهو أحمد بن عبد الله الهمداني الكوفي وإسحاق بن منصور. قال أبو عبيدة: حدثنا وقال إسحاق: أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثني أبي عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد المخزومي عن أبيه عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق أنا صببت له وضوءه. قال الإمام أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله، وقال إسحاق بن منصور معدان بن طلحة، قال الإمام أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله وابن أبي طلحة أصح، قال الإمام أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله، وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين الوضوء من القيء والرعاف، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم ليس في القيء والرعاف وضوء، وهو قول مالك والشافعي. وقد جود حسين المعلم هذا الحديث وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب. وروى معمر هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير فأخطأ فيه فقال عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء، ولم يذكر فيه الأوزاعي وقال عن خالد بن معدان، وإنما هو معدان بن أبي طلحة. هذا الحديث حديث أبي الدرداء وحديث ثوبان رضي الله عنهما يعتبر حجة لجمهور العلماء رحمهم الله على مسألة وجوب على مسألتين مشهورتين. المسألة الأولى الحكم بكون الإنسان مفطرا بالقيء، والمسألة الثانية وجوب الوضوء من القيء. فأما مسألة الفطر من القيء فإن الإنسان لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يستقيء بنفسه، والحالة الثانية أن يغلبه القيء. فأما إذا كان الإنسان مستقيا بنفسه فإنه يكون مفطرا، وذلك على قوله على ظاهر السنة في قوله عليه الصلاة والسلام: من قام استقاء فقاء فقد أفطر، ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه. وسيأتي الكلام على هذا الحديث إن شاء الله في باب الصيام، وسنبين إن شاء الله تعالى مسألة الفطر بالقيء. وأما إذا كانت الحالة الثانية وهي أن يذرعه القيء فإنه لا يخلو من ضربين: الضرب الأول أن يقيء ثم يغسل فمه ولا يزدرد شيئا من القيء. فجمهور العلماء على أنه لا يفطر. وأما الحالة وأما الضرب الثاني فهو أن يأكل شيئا من القيء، وذلك برد ما قاءه سواء كله أو بعضه ولو جزءا يسيرا، سواء كان الجزء مما له جرم كالطعام أو كان شرابا، فإن ذلك كله يوجب انتقاض صومه ووجوب فطره ووجوب القضاء عليه من فطره. وهذا هو مذهب جماهير العلماء رحمهم الله. وأما إذا أكل شيئا من القيء ورده فإنه يفطر بالإجماع، وسنبين هذه المسألة إن شاء الله في موضعها من كتاب الصيام. وأما المسألة الثانية فقد دل الحديث على أن القيء يوجب انتقاض الوضوء وقد تكلمنا على هذه المسألة، ووجه الشاهد فيها قوله وتوضأ، أي توضأ عليه الصلاة والسلام وضوءه للصلاة. وللعلماء في هذا الوضوء وجهان: منهم من يقول إنه توضأ من أجل القيء فيكون دليلا على أن القيء ناقض للوضوء، ومنهم من يقول إن قوله فتوضأ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر ثم توضأ للصلاة بعد القيء لا من أجل القيء ولكن من أجل الصلاة، وحينئذ لا يكون الحديث دليلا على أن القيء يوجب انتقاض الوضوء. والصحيح هو الوجه الأول، أن قوله قاء فتوضأ تلقى فأفطر وتوضأ أن المراد به توضأ وضوء الصلاة من أجل الانتقاض بالقيء، وهذا هو الذي تدل عليه الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. ثم قاس الحنفية والحنابلة رحمهم الله على القيء، قاسوا عليه الرعاف فقالوا كما أن القيء يوجب انتقاض الوضوء كذلك الرعاف يوجب انتقاض الوضوء بجامع كون كل منهما خارجا نجسا من البدن، فقالوا حينئذ نحكم بانتقاض الوضوء بالرعاف فكما نحكم بانتقاضه بالقيء، لأن السبب في انتقاض الوضوء بالقيء خروج النجاسة من الفم، وحينئذ نقول خروج النجاسة من سائر البدن يوجب انتقاض الوضوء. وقد تكلمنا على هذه المسألة، وللعلماء رحمهم الله في مسألة نواقض الوضوء مسالك. المسلك الأول يقول لا أنقض الوضوء إلا بالخارج والمخرج، وأصحاب هذا المسلك يقولون إن الأصل في الوضوء أننا لا نحكم بانتقاضه إلا بأمرين: الأمر الأول أن يكون هناك خارج النجس، والأمر الثاني أن يكون خارجا من المخرج المعتبر، وهذا هو والمخرج المعتبر هو القبل والدبر. وأصحاب هذا المسلك يخصون انتقاض الوضوء بخروج الخارج النجس من القبل أو الدبر، أما إذا خرج الخارج النجس من غير القبل أو الدبر فلا يوجب انتقاض الوضوء عندهم. وهذا المسلك يميل إليه فقهاء الظاهرية وطائفة من أهل الحديث، ويعتمده مالك في الأصل، ويوافقه الشافعي رحم الله الجميع في كثير من المسائل. فالحكم عند هؤلاء أنه لا ينتقض الوضوء إلا بأمرين: الأمر الأول أن يكون هناك خارج معتبر وهو الخارج النجس، والأمر الثاني أن يكون خروجه من المخرج المعتبر. فتفرع على هذا أنه لو خرج طاهر من القبل أو الدبر لم ينتقض الوضوء، كأن يخرج الدود من الدبر أو يخرج الحصى من الدبر أو القبل، فهؤلاء لا ينقضون الوضوء بالحصى والدود. والسبب في ذلك أن الخارج ليس بنجس في الأصل، وإنما هو خارج نادر، والحكم عندهم بانتقاض الوضوء يشترط فيه أن يكون نجسا. وأما المسلك الثاني فإنهم يقولون العبرة بالخارج لا بالمخرج، وهو مسلك فقهاء الحنفية والحنابلة رحمة الله على الجميع، يقولون ننقض الوضوء والسبب في انتقاض الوضوء عندنا أن يخرج خارج النجس، ولا نلتفت لمكان هذا الخارج، فكل نجاسة خرجت من البدن من أي موضع كان فإنها توجب انتقاض الوضوء. فإذا أرعف الإنسان أو احتجم أو قاء أو غير ذلك من الحالات التي يفضل الإنسان فيها النجاسة فإننا نحكم بانتقاض الوضوء. وقد بينا وجه هذا المسلك، وأنه يعتمد القياس على القيء ويوجب الحكم بانتقاض الوضوء لهذا. وأما المسلك الثالث فإنه يقول باعتبار الخارج والمخرج، ولكن في الخارج يفصل بعض تفصيل، وهذا يميل إليه بعض أصحاب الشافعية رحمة الله على الجميع، ومحل تفصيلهم في كتبهم، إلا أن أصحاب المسلك الذي يقول أعتبر الخارج وأعتبر المخرج يقولون في حكم القبل والدبر أن تفتح للإنسان فتحة، وتكون هذه الفتحة بديلا عن القبل أو بديلا عن الدبر، كأن يولد الصبي مسدود المقعدة فتفتح له فتحة بديل عن فتحة الشر، أو يعمل للإنسان عمل جراحي يوجب استئصال مقعدته وفتح فتحة في ظهره أو فتحة في أسفل من المعدة يخرج منها الخارج، فإنه في هذه الحالة يحكم بانتقاض الوضوء عندهم، لأن هذه الفتحة تعتبر فرعا عن الأصل، والفرع آخذ حكم أصله. ولكن طائفة من العلماء رحمهم الله فصلوا فقالوا: الفتحات تنقسم إلى قسمين، القسم الأول أن تكون أسفل من المعدة، فحينئذ تنقض الوضوء وجها واحدا، لأنها تكون بديلة ويكون الطعام المنصرف إليها منصرفا بعد النضج وكمال الحكم بالنجاسة. والحالة الثانية أن تكون الفتحة فوق المعدة، فيقولون حكمها حكم القيء، فإن كان قد تغير الخارج فإنه ينتقض الوضوء، وأما إذا لم يتغير فإنه لا ينتقض الوضوء بها. وهذا مبني على أن الفتحة فوق المعدة تعتبر آخذة حكم القيء، لأنها تفضل الخارج وتخرجه قبل كماله وتمامه في بعض الصور. وقد جعلوا الفرق بين أعلى المعدة وأسفلها بالسرة، فقالوا: ما كان من الفتحات أسفل من السرة أخذ حكم المخرجين، وما كان فوق السرة فلا يأخذ حكم المخرجين. ومثال ذلك أن يفتح للإنسان فتحة وتكون هذه الفتحة لغير الخارج الأصلي، أو تكون معينة على الخروج في أوقات مخصوصة لعمل جراحي كما يفعل في التدبير لبعض الجروح، فإنه لا يحكم بالنجاسة على هذا التفصيل. ومن صور هذه المسألة أن يطعن الإنسان، فحينئذ إذا طعن في بطنه فرقوا بين أن تكون الطعنة أسفل من السرة أو فوق السرة على ذلك التفصيل الذي ذكرنا. قال: فلقيت ثوبان فحدثته فقال: صدق أبو الدرداء صدق، أنا صببت الوضوء له. في هذه الجملة دليل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وشهادتهم بالحق وتأكيدهم له، وأنه ينبغي على العالم وعلى طالب العلم إذا بلغه الأمر عن إنسان يتضمن حكما شرعيا، وهذا الحكم صحيح معتبر، أن يصدق ذلك وأن يقبله إذعانا للحق وتسليما به. وإذا كان يشهد بصحته وسئل عن ذلك فإنه يجب عليه أن يبين شهادة الحق وأن يذكر ما يدل على صحة هذا الأمر، وهذا هو حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكثيرا ما يرد في الأحاديث أن يصدق بعضهم بعضا، وذلك إثباتا لنسبة الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله صببت الوضوء له فيه دليل على مشروعية خدمة الأفاضل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يخدمونه ويقومون على شؤونه وأمره. وفي الحديث الصحيح وقد ثبت في السير أن أم سليم رضي الله عنها وأرضاها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، خويدمك أنس، ادعو الله له. فكانوا يخدمون رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان نبوته وعظيم حقه. فقال العلماء: يدل هذا على مشروعية خدمة أهل الفضل كالعلماء ونحوهم كالصلحاء الأتقياء الذين تكون خدمتهم قربة وحسبة بطاعة الله عز وجل. ويشترط في جواز ذلك ألا يكون على وجه محظور كأن يفعل الإنسان ذلك من أجل الرياء والسمعة، نسأل الله السلامة والعافية، فإنه حينئذ يكون فتنة للإنسان يحرم به الأجر، يحرم بسببها الأجر. فخدمة العلماء والقيام على شأنهم إنما تكون قربة إذا قصد العبد بها وجه الله ونظر إلى هؤلاء الأجلاء الذين عظم الله شأنهم ورفع قدرهم على العباد، فجعلهم حكاما على الحق، يظهرون الحق ويبينونه للناس، أمناء على أحب الأشياء إلى الله وأعزها وأكرمها، وهو دين الله عز وجل. رفع الله شأنهم وقدرهم بذلك، فيخدمهم الإنسان تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وينبغي على المخدوم أن يتقي الله عز وجل في خدمة الناس له، فلا يحملهم ما لا يطيقون، ولا يدعوهم إلى تضييع الحقوق وانتهاك المحرمات. فبعض من الناس إذا خدم فإنه يبالغ في إهانة من خدمه، ولربما يصل الأمر إلى أمور فيها غلو في التعظيم من لحس للأقدام ونحو ذلك من الأمور التي فيها غلو في التعظيم، فذلك محظور شرعا وقد يفضي إلى الشرك والعياذ بالله، فلا يجوز مثل هذا. وسد الذرائع قاعدة شرعية معتبرة، فمحل خدمة الفضلاء والعلماء أن تقوم على السنن الشرعي. وإذا أراد العالم الكمال والأفضل، فالأفضل له أن يترفع عن خدمة الناس له حتى يكون ذلك أعظم لأجره عند الله سبحانه وتعالى. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ولذلك كان ابن عمر يمنع بعض أصحابه من الصيام في السفر، ولما سئل عن ذلك قال رضي الله عنه: أخشى أن يقول أصحابك أنزلوا الصائم، افرشوا للصائم، أعدوا للصائم، فيذهب أجرك بذلك. وهذا كله من باب الورع. وكلما كان العلماء والأئمة والفضلاء من طلاب العلم يحتسبون أجورهم عند الله عز وجل ولا ينتظرون من الناس خدمة ولا معروفا، كلما كان ذلك أغنى لهم بالله وأعظم أجرا لهم عند الله سبحانه وتعالى. ومن استغنى بالله أغناه، ومن افتقر إلى الله حماه وكفاه ووقى. فهذا هو الأفضل والأكمل للإنسان، أن يخدم نفسه بنفسه. ولكن إذا علم أن الذي يخدمه يريد وجه الله عز وجل والأجر، فلا حرج أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم ويرضى بهذه الخدمة لما فيها من عظيم الأجر لمن يخدمه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا حب العلماء وحفظ حقوقهم والقيام بها على الوجه الذي يرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا لم يكن القيء ناتجا عن الطعام وإنما هو من جراء المرض كمرض صفرة المعدة، هل إذا قاء يبطل وضوءه؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن قيء الصفرة يوجب انتقاض الوضوء كما هو الحال في قيء الطعام المتغير. وبناء عليه فإنه لا فرق بين كونه يقيء الطعام متغيرا وبين كونه يقيء الطعام بصفرة أو نحوها، كما هو الحال في بعض الأمراض التي تصيب الإنسان. والصفرة توجب الحكم بالنجاسة وتوجب الحكم بانتقاض الوضوء، لأنها مما تفضله المعدة، والله تعالى أعلم.